إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن المقصد الأول من مقاصد الشريعة والأهداف والغايات التي جاءت الشريعة لتحقيقها، وهو جلب المصالح ودفع المفاسد. عرفنا أن الشريعة الإسلامية جاءت لتجلب المصالح وتدفع المفاسد، ولكن قلنا أن المصلحة، كيف نعرف أن هذا الأمر مصلحة أو ليس مصلحة؟ هناك يعني ضوابط للمصلحة، ضوابط للمصلحة. لا نستطيع أن نحكم أن هذا الأمر مصلحة وأن الشرع جاء لتحقيقه إلا إذا توفرت هذه الضوابط. وذكرنا 7 من هذه الضوابط، وتوقفنا عند الضابط 8، وهو أن المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح الغالبة في حكم الاعتبار. المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح الغالبة، يعني معنى هذا أنه أحيانا يجتمع في الشيء الواحد مصلحة ومفسدة، أحيانا يجتمع في الشيء الواحد مصلحة ومفسدة، فالشرع جاء لتحقيق المصلحة الغالبة. إذا كان الغالب على هذا الشيء المصلحة، فالشرع جاء لتحقيق هذه المصلحة، وإذا كان الغالب عليه المفسدة فيكون الشرع قد جاء لدفعه. فالشرع يعني فيه موازنة بين أضرار الشيء ومصالحه، وإذا رجحت المصالح على الأضرار فإن الشرع يأتي لتحقيق هذه المصالح، وإذا رجحت الأضرار والمفاسد فإن الشرع يأتي لمنع هذه المفاسد. قال: وكذلك المفاسد، يعني أيضا المفسدة التي جاء الشرع لدفعها ومنعها هي المفسدة الغالبة وليس أي مفسدة. يعني لا يأتي شخص مثلا ويقول والله الملح فيه مضرة والسكر فيه مضرة وكذا، ويعني زي ما يجي بعض الناس يقول البيبسي فيه مضرة، ولماذا الشرع لا يحرم مثلا شرب البيبسي أو يحرم أكل السكر أو أكل الملح أو كذا لأنه فيه مضرة أو فيه مفسدة؟ فيقال إن الشرع في هذه الحالة يعني يوازن بين الأضرار والمفاسد، ولا يحكم يعني بتحريم الشيء إلا إذا كانت يعني مفسدته غالبة وراجحة، وليس أي مفسدة يعني تكون ممنوعة، وإنما المفسدة التي ترجح على المصالح المستفادة من الشيء. قال: لأنه ما من أمر إلا يشتمل على مصلحة ومفسدة في آن واحد. الثامن، لا بعد، في 40 وجه كده اللي هو بتاع سد الذريعة، وبعدهم يأتي كلمة ثامن. أما إيش الصفحات دي مكررة؟ في كم صفحة مكررة كده يعني تخطاه؟ في كم صفحة مكررة كده تخطاه؟ أيوة دي تخطى الصفحات المكررة دي. أيوة امشي بعدها شوية، دي مكررة يعني. نعم. فيقول: لأنه ما من أمر إلا يشتمل على مصلحة ومفسدة في آن واحد. وكما قال ابن القيم رحمه الله: فإن المصلحة المحضة تكاد تكون معدومة. أن يوجد شيء يعني فيه مصلحة لا مضرة معها، فهذا يقول يكاد يكون معدوما، يكاد يكون معدوما. يعني حتى العبادات الشرعية التي أمرنا الله تعالى بها وهي يعني أعظم مصلحة، فيها يعني مثلا إتعاب للبدن، فيها إنفاق للمال، فيها تضحية بالنفوس أحيانا، فيها كذا، يعني فيها بعض الأضرار، ومع ذلك هي مصالح باعتبار أن المصالح فيها أعظم وأكبر وأهم وهكذا. يعني قال الشاطبي رحمه الله: فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة، يعني عند مقارنتها مع المفسدة في حكم الاعتبار، والاعتبار يعني هو يأتي بمعنى التفكر، زي فاعتبروا يا أولي الأبصار بمعنى التفكر والموازنة بين الأشياء والمقارنة بينها، ويأتي بمعنى القياس أيضا، قياس الشيء على نظيره ومثيله وكذا. فيقول يعني في حكم الاعتبار إذا أردنا أن نعتبر يعني نعقد موازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا وجدنا أن المصلحة هي الغالبة فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. يعني إذا تفكرنا في أمر من الأمور ووزننا بين ما فيه من المصلحة وما فيه من المفسدة، وجدنا أن المصلحة هي الغالبة والراجحة، فإذا هذه مصلحة مطلوبة، والشرع جاء يطلب من العباد تحقيقها. وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتبار، فرفعها هو المقصود شرعا. إذا وزننا في شيء بين مصلحته ومضرته وجدنا أن مفسدته أغلب، إذن مقصود الشارع هنا هو إيه؟ رفع هذه المفسدة وترك هذا الشيء، لأن مفسدته غالبة على مصالح، ولأجلها وقع النهي، حينئذ يكون هذا الشيء منهيا عنه شرعا. انتهى كلامه. قال: وقولنا في حكم الاعتبار نعني به في أغلب الأحيان، فلا نلتفت للأحوال والحالات الخاصة. قد يقول قائل يعني طيب مثلا هذا الشيء بالنسبة لمعظم الناس ومعظم الأماكن ومعظم الأحوال تكون يعني مصلحته راجحة على مضرته، لكن هناك بعض الحالات النادرة أو الشاذة يكون فيها مفسدة هذا الشيء مثلا أكبر في حق بعض الأفراد أو في بعض الحالات الشاذة. فدايما من القواعد الشرعية أن النادر لا حكم له، الشرع يعطي الحكم على اعتبار الأغلب، وهذا النادر ممكن يكون له فتوى خاصة مثلا لظروف تخصه، ممكن يراجع يعني مفتيا ويكون له مثلا استثناء من هذا الحكم، لكن القاعدة تبنى على اعتبار الغالب. فعندما نوازن بين المصالح والمفاسد نوازن بينها باعتبار الحالة الغالبة العامة، حالة معظم الناس ومعظم البلاد ومعظم الأزمان. والدليل على هذا الضابط أن الشريعة الإسلامية توازن دوما بين المصالح والمفاسد، فأيهما غلب فهو المعتبر. ثم ذكر إيه؟ أمثلة على هذا. يعني الآن ذكرنا يعني القاعدة أو الضابط أن الشرع يرجح إيه؟ المصلحة الغالبة، فيطلب فعل الشيء الذي فيه مصلحة غالبة على مضرته، ويمنع من فعل الشيء الذي مضرته غالبة على مصلحته. نأتي بأمثلة تؤيد هذا وتؤكد هذا المعنى. قال: ومن أمثلة هذا أولا تحريم الخمر والميسر. تحريم الخمر والميسر، فإن المفسدة التي فيهما لما كانت غالبة على مصلحتهما اعتبر الأمر بالأغلب. لما كانت مفسدة الخمر والميسر أغلب وأرجح من مصلحتهما منع الشرع منهما، الميسر والمقامرة. وفي هذا يقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، إلى آخر الآيات الكريمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال: أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية. إثم الخمر والميسر في الدين، والمنافع دنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في جاهليته قبل الإسلام يمدح الخمر يعني وما فيه، قال: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. يعني لا تجب نهن اللقاء، يعني كان والعياذ بالله يعني يشربون الخمر ف يعني يصيبهم الكرم والسخاء وينفقون الأموال يعني بدون تفكر، يعني وكان الكرم عندهم ممدحة يعني وكذا، فحين يعني وهو عاقل يعني يفكر قبل إنفاق المال، لكن إذا شرب الخمر ينفق الأموال يعني بدون تفكير وكذا. وفي اللقاء يعني عند الحرب وكذا كانوا يشربون الخمر حتى إيه يعني يصيبهم الإقدام بدون يعني تراجع أو تردد فيصبحون مثل الأسود يعني في المعركة وكذا. طيب هذا يعني بعض منافع الخمر. قال وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، برضو من منافع الخمر أنها تباع وينتفع بثمنها. وكان يقمشه بعضهم من الميسر، يقمشه يعني يجمعه، بعضهم كان يجمع يعني أموالا كبيرة من الميسر من المقامرة فينفقه على نفسه أو عياله، بعضهم يكون يعني له خبرة في الميسر ويتربح منه وينفق على نفسه وعياله. قال ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، يعني مفسدة الخمر والميسر متعلقة بالعقل وبالدين، تفسد دين صاحبها لأنه يصبح مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب ومعرضا للوعيد الشديد والعذاب الأليم في الآخرة، وتفسد عقله، الخمر يفسد عقل صاحبه ويذهب عقله وهذا يعرضه للمخاطر والأضرار العظيمة. ولهذا قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة، لأن يعني هذه الآية كانت إحدى مراحل المراحل التي تدرج فيها تشريع تحريم الخمر. لم يحرم الله تعالى الخمر في مرحلة واحدة، وإنما تدرج التشريع على مراحل، وكان من ضمن هذه المراحل أن الله تعالى يعني مهد للتحريم بأن بين أن ضرر الخمر وضرر الميسر أكبر من نفعهما، فكان هذا تمهيدا لكي ينهى عنها بعد ذلك في قوله تعالى فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خمر نعم الاجتناب نعم يعني يكونوا في جانب وهو في جانب، وهذا يعني من أقوى يعني ألفاظ التحريم، يعني ابتعدوا عنه تماما ولا تقربوه. طيب هذا كان المثال الأول. ذكر بعد ذلك مثالا ثانيا لأمر فيه مصلحة ومفسدة، والشرع يعني وازن بينهما ورجح الأغلب. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما فتح مكة لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت له بابين، بابا يخرج الناس منه وبابا يدخل الناس منه. الآن يعني إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة، لما بنى إبراهيم الخليل عليه السلام الكعبة وجد القواعد موجودة وبنى فوقها، فكان الحجر جزءا من الكعبة، الحجر هو الجزء المقوس هذا كان جزءا من الكعبة، فإبراهيم عليه السلام بنى الكعبة وأدخل الحجر فيها وجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا في الجهة المقابلة له يخرج الناس منه، وجعل البابين ملصقين بالأرض، البابين كان يعني منخفضين في مستوى الأرض، وارتفاع الكعبة كان أعلى من الارتفاع الموجود، فهذا كان البناء في عهد إبراهيم عليه السلام. بعدين لما انهدمت الكعبة في بسيل يعني جاء وهدم الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبناها مشركو قريش اللي هي المرة التي ساهم الرسول صلى الله عليه وسلم في البناء وحمل وضع الحجر الأسود عندما كانوا يقتتلون على وضع الحجر الأسود وكذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليهم أن يضعوه في يعني ملاءه ويمسك يعني كل منهم بطرفها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المرة لما انهدمت الكعبة فقريش يعني قالوا نجمع من أموالنا الحلال ما نبني به الكعبة، قالوا لا يدخل في بنائها إلا مال طيب، فتواصوا فيما بينهم ألا يقبلوا مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا درهم ربا ونحو ذلك يعني. فكانوا يعرفون ان هذه الاشياء من المحرمات وانها من الخبائث وكذا. فقالوا يعني اجمعوا من مالكم الطيب ولا احد يتبرع يعني. جمعوا تبرعات يعني بناء الكعبة, بس اشترطوا على المتبرعين ما احد يحط فوائد ربا ولا يحط حلوان كاهن, حد يكون تكهن يعني ادعى الغيب واخذ اجرة, قال لشخص يعني عن شيء غيب واخذ اجرة على هذا, ولا امرأة بغية تحط اجرة يعني اجرة اخذتها على الزنا وكذا. فقصرت بهم النفقة, المال اللي جمعوه لم يكفي لبناء الكعبة, فقصرت بهم النفقة يعني لقلة المال الحلال يعني الذي جمع. فاضطروا يعني عند البناء ان يخرجوا الحجرة منها, واضطروا الى تقصير الارتفاع, تقصير الارتفاع. وبعدين هم يعني ابتدعوا من عند انفسهم ايه, اغلاق احد البابين وجعل الباب يعني الباقي مرفوعا عن الارض حتى يعني لا يصعد اليه الا بدرج او سلم, حتى لا يدخلها يعني الا اشرافهم وكبراءهم, ولا تكون يعني مفتوحة لعموم الناس وكذا. فكان هذا البناء الذي بنته قريش هو مخالف لبناء ابراهيم عليه السلام. فلما يعني فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة, يعلم ان العرب يعني يعظمون الكعبة, وان هدم الكعبة يمكن يعني ان يحدث فتنا وقلاقل وكذا, ويقولون تخرج يعني الشائعات ويقولون ان محمد صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وكذا, ويعني ويكون فيه تنفير للجهال ممن يعني استقر في قلبهم تعظيم الكعبة ولا يفهمون يعني الحكمة من هدمها وإعادة بنائها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم ان المصلحة, ان هناك مصلحة في اعادة الكعبة الى البناء الصحيح الذي كانت عليه في زمن ابراهيم عليه السلام. لكن وازن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المصلحة وبين مفسدة احداث الفتن والقلاقل والقيل والقال وتنفير بعض الناس عن الدين واحداث يعني شغب وكذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقي الكعبة على بنائها المخالف للبناء الشرعي, لأن المفسدة أكبر من المصلحة. فقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على بناء إبراهيم, ولا أدخلت فيها الحجر, ولا ألصقت بابها بالأرض, ولا جعلت لها بابين, بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون إلى آخره. سبحان الله, نفس الموازنة بين المصلحة والمفسدة تكررت مرة أخرى في عهد الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله اتبع ايضا هذه القاعدة الشرعية في الموازنة بين المصالح والمفاسد كما اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي حصل بعد ذلك انه لما ولي يعني طبعا استمرت الكعبة على وضعها ايام الخلفاء الراشدين الاربعة رضي الله عنهم, تركوها على ما كانت عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما ولي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة, وكان طبعا يعني عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة من معظم انحاء العالم الاسلامي, لكن لم يبايعه اهل الشام, وبايعوا عبد الملك بن مروان, واصبح يعني هناك خليفة في الشام اللي هو عبد الملك بن مروان, وخليفة في الحجاز اللي هو عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل رضي الله عنه. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما ولي الخلافة وكان يعني في مكة, قرر ان يهدم الكعبة ويعيدها على بناء ابراهيم عليه السلام. ويعني خطب في الناس وبين لهم انه يعني سمع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وكذا, وقال انه يعني قرر ان يهدم الكعبة ويعيدها على بناء ابراهيم. وشجعه الصحابة الذين كانوا موجودون, وكان منه عبد الله بن عباس رضي الله عنه, لكن امره ابن عباس قال يعني ضع مكانها ستورا تطوف الناس حولها. قال له يعني اذا هدمت الجدران فانصب ايه, ضع الخشب والستائر تطوف الناس يعني من حولها الى ان تعيد البناء مرة اخرى, لا تترك الناس يعني بغير بناء, يعني ضع حاجة مؤقتة يطوفون حولها الى ان تجدد البناء وكذا. وعمل بذلك وجدد بناء الكعبة واعادها على ما كانت عليه في زمن ابراهيم عليه السلام. طيب بعد ذلك حصلت حرب طبعا بين عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف جاي من طرف عبد الملك بن مروان, وهدم الكعبة, نصب المنجنيق على جبل ابي قبيس وهدم الايه, حجاج بن يوسف هدم الكعبة. ولما هدم الكعبة ايه, اعادها يعني عبد الملك بن مروان وبنو امية وكذا, اعادوها على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وقالوا ان ان الزبير يعني احدث في الدين وغير الكعبة عما كانت عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وراح اعادوها على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك جاءت الخلافة العباسية، بنو العباس انتصروا على بني أمية وتولوا الحكم، فقالوا أرادوا أن يهدموا بناء بني أمية ويعيدوا هم البناء زي بناء ابن الزبير مرة أخرى. فاستفتوا الإمام مالك رحمه الله في هذا، كان الإمام مالك رحمه الله كان له يعني جاه عند بني العباس وكذا، واستفتوا مالكا وقالوا يعني نريد أن نهدم البناء الذي بناه بنو أمية ونعيدها كما يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وكما بناها ابن الزبير وكذا. فالإمام مالك رحمه الله قال أخشى أن تصير ألعوبة بين الأمراء، كل ما يجي واحد ملك يقول نعدها على بناء ابن الزبير وواحد يقول نعدها على بناء اللي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وناس يقول على أيام بناء إبراهيم عليه السلام، ويظل يعني ألعوبة بين الأمراء، واحد يهد واحد يبني. فقال دعوها على ما هي عليه، خلوها زي ما هي كما أحد يقربها. فهنا فتركوها كما كانت واستمرت يعني على وضعها إلى يومنا هذا. فكانت هذه أيضا موازنة من الإمام مالك رحمه الله، يعني الإمام مالك يعلم أن إعادتها إلى البناء الذي كانت عليه في زمن إبراهيم لا شك أنه مصلحة وشيء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يفعله، ولكن تركه خشية المفسدة، ولكن في نفس الوقت وازن بين هذه المصلحة وبين مفسدة التلاعب بالكعبة وأن يظل أمير يبنيها وأمير يهدمها وكذا، فرأى أن مصلحة إبقائها على ما هي عليه أرجح من مصلحة هدمها وبنائها على البناء الصحيح حوالين الكعبة. طبعا الحجر لذلك إلى وقتنا هذا رغم عدم لا طبعا البابان يعني الناس يدخلون ويخرجون يعني في غير الطواف يعني، لكن الطواف يكون طبعا حول الكعبة وحول الحجر، أما الدخول من الباب والخروج يعني للصلاة فيها يعني بعد انتهاء من الطواف يدخلون ليصلوا فيها ويخرجون وكذا. قال ووجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وازن بين المصلحة والمفسدة فترك المصلحة لغلبة المفسدة، وهذا يعني من الفقه في الدين ومما يعني ينبغي أن يتحلى به الفقيه كما فعل الإمام مالك رحمه الله، أنه يعني لا ينظر للأمر من زاوية واحدة ويكون يعني نظر ضيقا محصورا في جانب واحد. نعم قد يكون في الشيء مصالح وفي كذا، لكن لا بد أيضا أن نوازنه مع الأضرار، وقد تكون الأضرار أكبر فنترك الشيء الذي فيه مصلحة من أجل ما فيه من الأضرار التي هي أكبر. طيب المثال الثالث أو الدليل الثالث على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ فقلت ألا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. ثم أخبر بها معاذ في آخر حياته أو عند موته تأثما يعني خوفا من اسم كتمان العلم، والحديث متفق عليه. طيب هنا هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا أن الله تعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن من لم يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله تعالى، وهذا من أحاديث الترغيب وأحاديث الوعد، يعني عندنا أحاديث وعد وترغيب وفي المقابل هناك أحاديث ترهيب وتخويف وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني فيه ترغيب ووعد أن الله تعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه قال أفلا أبشر الناس، أخرج يعني أبشر الناس أن من لم يشرك بالله شيئا لم يعذبه الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني فيتكلوا على هذا ويعني يصرفوا على أنفسهم في العصيان وكذا اتكالا على أنهم من أهل التوحيد، فيتمادون في العصيان اتكالا على أن الله تعالى لن يعذب من لا يشرك به شيئا فيتمادوا في المعصية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني وازن بين يعني مصلحة ومفسدة وقارن بينهما. مصلحة تبليغ العلم هنا يعني تبليغ العلم هذه مصلحة، وفي نفس الوقت اتكال الناس وتماديهم في المعاصي اعتمادا على هذه المبشرات وكذا وحديث الوعد، فهذه يعني مفسدة. فراجح وازن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ورجح أن كتمان العلم في هذه الحالة يعني أولى، أنه ليس كل ما يعلم يقال في كل وقت، أنه بعض الأشياء قد تكون يعلمها الإنسان لكن ليس من المناسب أنها تقال في هذا الوقت لأنه يترتب عليها مفسدة أكبر. فقال له لا تبشرهم فيتكلوا، يعني اعلم هذا الشيء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يثق في معاذ ويعلم أنه يعني لن يزيده هذا الحديث إلا يعني ازديادا في الطاعة واجتهادا في الخير، لكن غيره من الناس يعني ربما يسمع هذا الحديث يعني يتمادى في العصيان ويترك العمل الصالح. طيب معاذ رضي الله عنه وازن من جهة أخرى عندما حضرته الوفاة، الآن الناس لم يسمعوا بهذا الحديث وهو مؤتمن على هذا الحديث، يعني قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني وحث على تبليغ العلم وكذا. فالآن معاذ رضي الله عنه عند موته رأى أن مصلحة يعني رواية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح، لأنه يعني يتعلق به يعني مسألة من مسائل الاعتقاد وحكم من أحكام الدين، ولا يوجد يعني غيره من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا مات يعني كان قد أصيب بالطاعون رضي الله عنه، معاذ رضي الله عنه كان أصيب بالطاعون وكذا، وكان يعني متوقع عن الوفاة في أي لحظة، والمرض يعني ازداد به وانتشر في جسمه وكذا، فصار متوقع عن الوفاة في أي لحظة، وإذا مات يعني يخشى أن يكون يعني تأثما يعني خشية الإثم، يخشى أن يلحقه إثم كتمان العلم، لأن الله تعالى توعد من كتم العلم في كتابه الكريم، يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، يعني هناك لعن لمن كتم العلم. فرأى أنه مصلحة يعني تبليغ العلم أرجح من يعني مفسدة اتكال الناس وكذا، ورأى أن الناس يعني لن يتكلوا لأنه بلغهم أحاديث أخرى فيها الوعيد والتحذير، ويعني تحذير من فعل كذا من المعاصي بأنه معرض لكذا وكذا من الوعيد، فرأى أنه يعني المفسدة يعني خفت ببلوغ أحاديث الوعيد للناس، ومفسدة كتمان العلم أرجع، فوزن بين الأمرين ورأى أن يبلغ هذا الحديث. بينما مثلا في المقابل نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه كتم بعض الأحاديث يعني التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جهة الموازنة بين المصالح والمفاسد. في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأما أحدهما فبثثته نشرته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وأشار إلى رقبته، أما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. طيب ما هو الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه؟ قالوا كان يحدث به سرا، حدث به سعيد بن المسيب وهو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، كان أقرب الناس إليه يعني، وكان أبو هريرة يعني يحدثه بهذه الأحاديث. قالوا كانت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر بعض أمراء بني أمية، يعني بعض الأمراء يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض مساوئهم وبعض مسالبهم يعني بأعيانهم، فلذلك يعني كانت هذه الأحاديث التي لم يبثها أبو هريرة يعني كان يلمح إليها أحيانا، فكان يتعوذ بالله من رأس الستين، يعني كان أبو هريرة تعوذ بالله أن يبلغ سنة 60 هجرية، يدعو الله أن يموت قبل سنة 60، فمات سنة 59 رضي الله، مات سنة 59 هجرية، وكان دائما يعني يتعوذ بالله من رأس الستين، وحصل في رأس الستين اللي هي وقعت الحرة يعني موقع عظيم قتل فيها يعني 500 من المهاجرين والأنصار، وحصلت حرب في المدينة وكذا، وأبو هريرة رضي الله عنه كان في المدينة وتوفاه الله قبل أن يشهد يعني هذا الأمر، فكأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا تتعلق يعني بسنة 60 وأنه سيحصل فيها كذا وكذا، لكن رأى أنه لو يعني بثها يعني لقتل يعني لأن فيها يعني تحذير من مثلا يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية يعني، وابنه يزيد كان ظالما يعني، كان ملكا ظالما وقتل من كثيرا من الصحابة وكذا، ورأى أنه لو يعني حذر منه وبلغ أحاديث عنه لقتل أبو هريرة ومنع من تبليغ الأحاديث العامة التي تتعلق بعموم الناس. وكان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان، أبو هريرة كان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان، أن يتولى الحكم يعني أطفال وصغار وكذا إلى غير ذلك يعني. وكان سعيد بن المسيب يعني لا يصلي صلاة إلا دعا يدعو على بني أمية وكذا، يعني على أمراء بني أمية وعلى كذا، فكأنه سمع أخبارا يعني من أبي هريرة تتعلق بهذا. فهذا هو النوع من الأحاديث الذي لم يبثه أبو هريرة، لأنه رأى يعني أن نفع هذه الأحاديث يعني قاصر ومتعلق يعني بزمن محدد وبأشخاص محددين وكذا، وأنه يعني إذا بلغه تعرض للقتل، فمنع من تبليغ ما هو أهم وأنفع مما يحتاج إليه المسلمون مما حفظه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فوازن يعني بين مصلحة بث العلم وعدم كتمانه ومصلحة يعني تمكنه من تبليغ ما هو أهم وأنفع. فلهذا يعني من هذا الباب أيضا قد يجد العالم أنه في بعض الأحيان إذا بلغ يعني بعض المسائل العلمية التي يعلمها سيمنع مثلا من التدريس أو يمنع من التعليم، وبالتالي لن يتمكن من تبليغ ما هو أهم وأنفع والناس أحوج إليه، فيكون من باب التدريج وكذا يعني يبلغ ما هو أهم وما هو أنفع، ويؤجل هذه الأشياء التي يعني هو غير متمكن من تبليغها، ويمكن يعني أن يبلغها لمن يثق فيهم ويطمئن أنه لن يلحقه ضرر يعني بتبليغهم إياه وهكذا. فهذه الأمور كلها يعني من الأمور التي تراعى ويوازن بين المصالح والمفاسد. فهنا يقول المؤلف: وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع معاذا من التحديث به لأن المفسدة المترتبة عليه تفوق المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذا أن يحدث بهذا الحديث، حديث حق الله على العباد وحق العباد على الله، منعه أن يحدث به لأن المفسدة المترتبة عليه تفوق المصلحة. وفي هذا أيضا في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلي بن أبي طالب أيضا الخليفة الراشد رضي الله عنه نهج نفس هذا النهج، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، يعني لا تحدثون بأشياء غريبة يتعجبون منها ويكذبونها لاستغرابهم إياها. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا يكون الناس فيهم جهل وكذا، ويعني حكم يعني غريب عليهم ومخالف لما ألفوه وهو حق، لكن إذا بلغتهم به يعني ربما كذبوا الحديث أو كذبوا الآية الكريمة وطعنوا في آية أو حديث أو بسبب استغرابهم إياه وكذا. فقال: حدثوا الناس بما يعرفون، يعني بما تدركه عقولهم ويمكنهم يعني أن يستوعبوه ولا يؤدي إلى فتنة أو مفسدة وكذا، من باب يعني التدرج في التعليم ومراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد. طيب، المثال الرابع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر على أئمة الجور بالخروج عليهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. هنا الحاكم الظالم الجائر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه وعدم الخروج عليه، بل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع للحاكم يعني الظالم أو الجائر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لكن بشرط قال إيه؟ ما أقاموا فيكم الدين، طالما يعني أقاموا فيكم الدين وأقاموا فيكم أحكام الإسلام فاسمعوا لهم وأطيعوا، وإن تعرضتم لمظالم شخصية ضربوكم وأخذوا أموالكم، لكن طالما هم يقيمون الدين ويحافظون على الإسلام فاسمعوا لهم وإيه وأطيعوا. وقال يعني إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لا تخرجوا عليهم إلا إذا رأيتم كفرا بواحا يعني ظاهرا واضحا جليا لكم فيه من الله برهان، لكن ما عدا ذلك اصبروا عليهم وتحملوا ما ينالكم من الأذى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء الجور وأنهم يؤخرون الصلاة، وحصل تأخير الصلاة هذا أيضا في دولة بني أمية، يعني أيام عبد الملك بن مروان وكذا كان الحجاج بن يوسف لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، وكان يعني كان سعيد بن جبير ومجاهد يعني جماعة من أئمة التابعين يقول الراوي رأيتهم يومئون بها إيماء في مجلس الحجاج، يومئون بالعصر إيماء في مجلس الحجاج قبل أن تغرب الشمس، لا يستطيعون أن يقوموا فيصلوا العصر، يعني جمع الناس وخطب فيهم والشمس أوشكت أن تغرب ولم يصلي العصر بعد وأخر العصر حتى قال فرأيت الراوي يقول يعني فرأيت سعيدا ومجاهدا وفلانا وعد يعني جماعة من كبار فقهاء التابعين يومئون بها إيماء في مجلس الحجاج وهم جالسون يصلون بالإيماء صلاة العصر، لو قام أحدهم قطع رقبته يعني وكان يعني سفاكا للدماء وكذا، فكانوا يصبرون عليهم وكانوا يؤخرون الصلوات ويجمعون أحيانا الصلوات الخمس ويؤخرون العصر يصلونها بعد الغروب ويؤخرون كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني حتى عن وقت الجواز مش مسألة حتى تأخير يعني عن وقت الفضيلة أو وقت كذا، لا يتهاونون بالصلوات حتى يصلوا العصر بعد الغروب وكذا ويخرجون الصلوات عن وقتها. قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم، هل نقاتلهم لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال لا، قال لا تقاتلوهم اصبروا عليهم. قال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. يقول أحيانا المنكر رغم أن الله تعالى يبغض المنكر ويمقت أهله يعني يغضب على أهله، لكن مع ذلك إذا أنكرنا هذا المنكر ترتب على إنكاره منكر أكبر، فهنا نكون مأمورين بالسكوت عن هذا المنكر ويعني احتماله رغم أنه منكر وأنه شيء يغضب الله تعالى، لكن إذا أنكرناه حصل ما هو يعني أشد إغضابا لله تعالى وحصل يعني منكرات أعظم وأكبر من هذا المنكر، فهنا نوازن بين المصلحة والمفسدة. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، من أمثلة يعني الإنكار المنكر الذي يترتب عليه منكر أكبر الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم، فقال لا ما أقاموا الصلاة، يعني حتى لو أخروها عن وقتها طالما يصلون لا تنكروا عليه. وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. يقول إذا تأملت جميع الفتن التي جرت على المسلمين، ودائما إيه عندما يقال الفتن والملاحن، الملاحن هي الحروب التي بين المسلمين والكفار، وأما الفتن فهي الحروب الداخلية القتال الداخلي بين المسلمين، فيقول إذا تأملت الفتن الاقتتال الداخلي الذي حصل بين المسلمين جميع الفتن التي مر بها المسلمون يعني صغارا وكبارا، سواء الاقتتال يعني على مستوى محدود أو يعني ضيق أو اختلاف أو فرقة يعني على مستوى ضيق أو اقتتال الواسع الكبير الذي وقع يعني بين المسلمين وقتل فيه يعني أمم من الناس، لوجدت أنه كله يرجع إلى عدم مراعاة هذا الأصل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصبر على الملوك والأمراء وتحمل المنكرات منهم طالما يعني عندهم أصل الدين، وطالما يعني لم نرى كفرا بواحا نصبر على ما نرى منهم من المنكرات، لأن إنكارها يؤدي إلى فتن أكبر وأعظم. فيقول لما يعني حصلت إضاعة هذا الأصل، وبعض الصالحين والأخيار يعني لم يصبروا على هذه المنكرات ورأوا يعني أنه لابد من إنكارها، فأنكروا بعض المنكرات على الأمراء والملوك، فترتب على ذلك فتن يعني عظيمة واقتتال كبير بين المسلمين بسبب يعني عدم اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان توجد أكبر المنكرات، يعني 360 صنما حول الكعبة يطاف بها وتدعى من دون الله ويذبح لها ويستغاث بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة الصلوات، كان يذهب إلى الكعبة ويصلي لله تعالى، وحوله المشركون يطوفون بالأصنام، وكانوا يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله، كما ولدتهم أمهاتهم الرجال والنساء ويطوفون عراة، والنبي صلى الله عليه وسلم غير قادر على تغيير هذه المنكرات، وظلوا على هذا الغاية فتح مكة والمشركون يطوفون بالبيت عراة و360 صنما حول الكعبة، وكان توجد في مكة يعني بيوت الدعارة والعياذ بالله، وكذا كان صواحب الرايات وكذا كان الزواني وكذا لهن بيوت يعني منتشرة في مكة، ويضعون رايات يعني على بيوتهن، ويأتيهم يعني والخمر والربا وكل المنكرات بجميع أصنافها كانت موجودة في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أكبر المنكرات، وكان لا يستطيع أن يغير هذه المنكرات، فكان يعني صابرا عليها صلى الله عليه وسلم. بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتد قريش يعني بعد أن أسلمت، يعني بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فهنا يعني برضو مفسدة هدم البيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن ترتد قريش عن الإسلام بعد أن أسلمت إذا هدم البيت، لأنهم يعظمونه وكذا ويرون، فرغم أنه كان قادرا على هدم البيت إلا أنه يعني رأى مصلحة تأليف الناس وتثبيتهم على الدين وعدم إحداث فتن بين الناس، فترك هذا يعني تغيير هذا المنكر رغم قدرته عليه، لأنه رأى أنه لو غيره لحصلت مفسدة أكبر. قال: ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد، يعني إلى آخر كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنكار المنكرات على الولاة باليد، وإنما تنكر عليهم يعني بالنصيحة والكلمة الطيبة، كما قال الله تعالى لموسى لما يعني أمره أن يذهب إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال رحمه الله: فإنكار المنكر أربع درجات. إنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الأولى إذا كان يعني المرجو والمتوقع أنك إذا أنكرت المنكر زال وخلفه ضده وخلفه معروف وخير. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، يعني المنكر الذي إذا أنكرته قل وإن لم يزل يعني تماما ولكن يقل. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، بعض المنكرات إذا أنكرتها خلفها ما هو مثلها، يعني زي مثلا خمارة أو كذا إذا هدمتها أعادوا بناءها كما كانت، كل ما يهدمها بعض الناس يعيدون بناءها مثل ما كان، فهذا المنكر يعني كلما أنكرته رجع كما كان بالضبط. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، يعني ولازم عنادا إذا هدمت مثلا خمارة صغيرة ربما يعني عنادا سيعيدونها يعني أكبر ويوسعونها وكذا، يعني انتقاما ممن يعني أنكرها عليهم وهكذا. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، إذا كان المنكر إذا أنكرته زال أو على الأقل خف ففي هذه الحالة يكون مشروعا إنكار المنكر. والثالثة موضع اجتهاد اللي هو إذا أنكرت المنكر فخلفه مثله. هذه موضع اجتهاد يعني اختلف فيها الفقهاء على قولين. فريق يقول لو كنت إذا أنكرت المنكر عاد مثله تماما، فريق يقول يشرع إنكاره ابقاء إظهارا لشعيرة إنكار المنكر حتى كل ما تهدمها يرجع يبنوها كما كانت. برضو يعني بعض الفقهاء يقول يستمر يعني منكر المنكر في إزالته حتى لو رجع كما كان، ليكون الناس يعني قد ظهر فيهم شعيرة إنكار المنكر يعني وعرفوا أن هذا المنكر مما ينكر ويغير وكذا. والفريق الآخر قال هذا من تضييع الوقت والجهد فيما لا نفع فيه ولا فائدة، كل ما يعني طالما المنكر يزول ويرجع مثل ما كان ويزول ويرجع مثل ما كان يبقى ما فيش داعي لتبديد الجهد والوقت وكذا في هذا الأمر، ويكون يعني يكتفى بالنصيحة وخلاص. قال والرابعة محرمة. الدرجة الرابعة إذا أنكرت منكرا فترتب عليه منكر أكبر فهذا يحرم عليك إنكاره. إذا كان هناك منكر وتعلم أنك إذا أنكرته ترتب منكر أكبر وازداد المنكر بإنكاره، فهنا يحرم عليك إنكار المنكر. يبقى هنا إنكار المنكر مصلحة، ولكن يعني عارضتها مفسدة أعظم، أنك إذا أنكرته ترتب منكر أكبر، فهنا لا يجوز لك أن تنكر المنكر. إنكار المنكر يصبح حراما في هذه الحال، ويأثم منكره لأنه تسبب في حصول الضرر الأعظم على المسلمين. قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. يقول يعني أن هؤلاء أهل فجور وفسوق ويلعبون بالشطرنج. طيب اللعب بالشطرنج محل يعني اختلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء أباحه مثل الإمام الشافعي رحمه الله قال هو حلال، والبعض كرهه والبعض حرمه وكذا، يعني محل اجتهاد واختلاف، ومن الفقهاء من أباحه ومنهم من قال يعني هو مكروه لا إثم فيه وكذا. ففي هذه الحالة يقول لو هم أهل فجور وفسوق إذا منعتهم من لعب الشطرنج، طيب البديل للشطرنج عندهم أن يفجروا ويفسقوا، أن يشربوا الخمر ويزنوا ويفعل. يبقى هنا في هذه الحالة يقول إنكار لعب الشطرنج عليهم من عدم البصيرة وعدم الفقه في الدين. هذا الكلام من القيم رحمه الله، لأنك يعني بإنكارك عليهم تنقلهم من الشيء يعني الذي هو شبهة وتحريمه ليس ببين وقد يكون حلالا، تنقلهم عنه إلى يعني ما هو محرم بين، فيكون هذا من عدم الفقه وعدم البصيرة. لكن إذا نقلتهم عنه، إذا كنت يعني تمنعهم من الشطرنج وترشدهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، يعني أنك تقترح عليهم أنه بدل لعب الشطرنج ترشدهم إلى الرماية اللي هو رمي النشاب، يعني التدرب على الرماية وسباق الخيل، وتوفر لهم بدائل يعني من المستحبات والأشياء التي حث الشرع عليها وتوفرها لهم، وتنقلهم عن هذا الشيء الذي تحريمه ليس ببين إلى ما هو مستحب وكذا، وهذا يعني هذا عمل طيب. لكن إذا كنت فقط يعني دورك إنك تمنعهم من الشطرنج وتتركهم فيتركونه ويستبدلونه بالفسق والفجور، يبقى إذن أنت ليس عندك فقه ولا بصيرة في الدين. قال وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير والتصدية اللي هي التصفيق وكذا، واللهو واللعب، قال فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. ماشي، يعني اتركهم في اللعب واللهو والتصفير والتصفيق وكذا، يعني يقول هذه الأشياء يعني من المكروهات أو من كذا يعني أو حتى من الأمور التي فيها مجال للاجتهاد والاختلاف، فاتركهم عليها أحسن من أن تفرغهم تمنعهم منها ولا توفر لهم بديلا فيه طاعة لله ورسوله. فإذا أنت الآن تنقلهم عن الشيء يعني الأخف من يعني الأخف يعني إلى ما هو أشد يعني تحريما وأسوأ. فهذه تكون من المرتبة المحرمة اللي هي إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم. قال: وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. يقول شخص يقرأ كتب المجون يعني كتب فيها الغزل والمش عارف ايه يعني وكذا يعني اذا يقول اذا كنت يعني اذا انكرت عليه هذا راح قرأ في كتب البدع والضلال وقرأ في كتب السحر يبقى اذا اتركه وكتب المجون اخف من البدع والسحر. قال: وهذا باب واسع. يقول هذا باب واسع اللي هو ايه الموازنة بين المنكرات بحيث يعني ترتكب أدنى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما وتتغاضى عن المنكر الصغير منعا لحصول منكر أكبر. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر. قال ابن تيمية: مررت أنا وأصحابي في زمن التتار، كان التتار قد قدموا لغزو الشام وكذا في أيام شيخ الإسلام رحمه الله، حصل معارك يعني كثيرة بين المسلمين في الشام وبين التتار، شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه شارك في بعض هذه المعارك. فقال: مررت أنا وبعض أصحابي بالتتار وهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، بعض من كان معي أنكر عليهم شرب الخمر. قال: فأنكرت عليه. ابن تيمية يقول: أنا أنكرت على الذين أنكروا على التتار شرب الخمر، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. هؤلاء التتار يعني كانوا يعسكرون يعني حول قرى المسلمين، وإذا أفاقوا من شرب الخمر أغاروا على قرى المسلمين فقتلوا منهم وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم، فقالوا اتركهم يعني معسكر تتار جيش تتار وجالسين يشربون الخمر، خليهم سكرانين أحسن ما يفيقوا ويروحوا يهجموا على المسلمين ويقتلوا منهم ويأخذوا أموالهم. فأنكر شيخ الإسلام على من أنكر على التتاري شرب الخمر، فقال: إن الخمر إنما حرمت لأن تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. هؤلاء الخمر لا تصدهم لا عن ذكر الله ولا عن الصلاة، تصدهم عن قتل المسلمين وأخذ أموال المسلمين، فخليهم سكرانين أحسن. فهذا يعني من الفقه في الدين. طيب المثال الخامس. صراحة هذه المنافع ومنافع للناس. بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير. المثال الخامس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، يعني لو الجيش الإسلامي وهو يغزو بلدا من بلاد الكفار أو كذا أو بلاد المشركين فسرق أحد أفراد الجيش المسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق في هذه الحالة. قال: فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا. يقول الآن عندنا مفسدتان، مفسدة الأولى مفسدة تعطيل حد من حدود الله أو تأخيره، ما تعطيله بأن نعفو عن هذا السارق يعني مطلقا، أو تأخيره بمعنى أن نؤجل إقامة الحد عليه إلى أن يرجع إلى بلاد المسلمين وبعدين نحاسبه. فيقول يعني مفسدة تعطيل الحد أو تأخيره، عارضتها مفسدة أننا إذا قطعنا يد هذا السارق يعني لحق بالمشركين وصار عدوا لنا ويعني أبغض الإسلام والمسلمين وانضم إلى المشركين حمية وغضبا، أخذه الغضب والحمية الجاهلية وانضم إلى المشركين وصار عدوا لنا بعد أن كان منا. فيقول هنا الآن هذه المفسدة يعني أعظم من مفسدة تعطيل الحد أو تأخيره، فلذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يعني ألا تقطع أيدي اللصوص أثناء الغزو، وأن يعني يتركوا حتى لا ينضموا إلى المشركين ويكونوا يعني عونا لهم على المسلمين. المثال الذي بعده السادس، قال: فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، بأبي محجن الثقفي يوم القادسية، وكان بمحضر من الصحابة في غزوة أو معركة القادسية، كان فيها يعني مئات من كبار الصحابة وعلماء الصحابة، وأقروا فعل سعد بن أبي وقاص الأمير رضي الله عنه في هذه المعركة. ماذا حصل؟ قال: فلم ينكره أحد فكان إجماعا، يعني أقر الصحابة فعل سعد ولم ينكروه فكان إجماعا سكوتيا كما ذكر ابن قدامة، يعني هذا إجماع من الصحابة أن هذا الأمير وفعل هذا الشيء وأقره الصحابة فكان إجماعا. ذلك أنه أتي سعد بن أبي وقاص بأبي محجن الثقفي يوم القادسية وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد. أبو محجن الثقفي كان يعني مجاهدا مع المجاهدين في المعركة وشرب الخمر أثناء المعركة، وهو مجاهد مع المجاهدين وشرب الخمر، فأمر به سعد فحبس، يعني أمر أن يقيد ويحبس. فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا. يعني أنشد أبياتا وقال يعني حزن وتألم على وضعه وكذا، يقول يعني كفى يعني بي حزنا وألما أن الخيول يعني تقاتل الأعداء وأنا مشدود علي وثاقي وغير متمكن من المشاركة في يعني قتال المشركين. والمؤمن يعني قد يوجد في يعني في قلبه يعني إيمان ومعصية، يعني يجتمع في قلب المؤمن الخير والشر أحيانا، فهو يعني رغم يعني وقوعه في هذه المعصية إلا أن قلبه فيه إيمان وحب للقتال في سبيل الله ورغبة في يعني مشاركة المسلمين. فقال لابنتي حفصة امرأة سعد: أطلقيني. قال يعني لامرأة سعد بن أبي وقاص أنه تركه موثوق مقيدا بجوار يعني خيمة النساء وكذا، خيم النساء، وذهب الرجال للقتال ولم يبقى إلا النساء وهو مربوط ومقيد بجوار خيمة النساء. فنادى هو على امرأة سعد بن أبي وقاص وقال لها: أطلقيني ولك والله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فإن قتلت استرحتم مني. فيعني طلب من امرأة سعد، يعني قال لها يعني أطلقي سراحي، وحلف لها بالله أنه إن يعني سلمه الله لم يقتل في المعركة أنه سيرجع يعني باختياره ويقيد نفسه ويضع رجله في القيد كما كانت، وإن قتل قال وإن قتلت استرحتم مني. قال فحلته، فيعني رحمته وكذا، فحلت وثاقه وأطلقت سراحه. حتى التقى الناس وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس. سعد بن أبي وقاص كان جرح في المعركة فلم يخرج إلى الناس. قال وصعدوا به فوق العذيب ينظر إلى الناس، صعدوا بسعد يعني ورفعوه فوق مكان مرتفع ينظر إلى الناس. فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء. أبو محجن أخذ فرس سعد وركب عليها، ثم أخذ رمحا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمه. كان يعني فارسا يعني مقداما وكذا، فركب يعني فرس سعد وجعل يعني لا يهجم على ناحية من العدو إلا انهزم الأعداء وولوا مدبرين. وجعل الناس يقولون هذا ملك، جعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع، قال يعني هذا ليس صنيع بشر يعني. وجعل سعد يقول الصبر صبر البلقاء والظفر ظفر أبو محجن. سعد يعني ينظر من بعيد فيقول الله يعني هذه الفرس كأنها البلقاء، يعني لا ليس هناك يعني فرس تصبر هذا الصبر إلا البلقاء، هو عارف أن البلقاء يعني مربوطة عند خيمته. والظفر ظفر أبي محجن، وهذا الإقدام يعني والشجاعة يعني لا تكون إلا من أبي محجن، وأبو محجن في القيد، فكان سعد يتعجب وهو ينظر ويشاهد من بعيد يعني. فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان من أمره. فامرأة سعد إيه أخبرته بما كان من أمره، يعني حكت له القصة وأنها أطلقت سراحة ورجل. فقال سعد: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاه. كان يعني حبسه حتى يقيم عليه حد شرب الخمر، شرب الخمر حد أنه يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة، على خلاف بين الفقهاء 40 أو 80 جلدة. فسعد إيه قال: لا والله لا أضرب اليوم رجلا، يعني أبلى هذا البلاء الحسن وقاتل هذا القتال، خلاص أسقطت عنه حد إيه شرب الخمر وعفوت عنه. فخلى سبيله. فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني يعني وعفوت عني فوالله لا أشربها أبدا. وقوله إذ بهرجتني أي أهدرتني بإسقاط الحد عني. فإيه أبو محجن قال: أنا كنت أشرب الخمر عندما كان إيه كلما شربتها أقيم علي الحد والحد تطهير لي، لكن الآن أشربها ولا يقام علي الحد فلا أطهر منها، لا والله لا أشربها أبدا. فهو أبو محجن أيضا إيه يعني عاهد الله ألا يشرب الخمر بعد ذلك أبدا. قال ابن قدامة في المغني: وهذا اتفاق لم يظهر خلافه. وقال ابن القيم رحمه الله: وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة، إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار. الآن سعد رضي الله عنه اجتهد في هذا الباب ولم يقم حد شرب الخمر على أبي محجن. لماذا؟ قالوا أنه وازن بين المصالح والمفاسد، أو يعني وازن بين يعني الموازنة بين المصلحة والمفسدة، أو المصلحة الأكبر والأصغر، أو المفسدة الأكبر والأصغر. فوجد يعني مصلحة إقامة الحد يعني مقارنة بمصلحة أكبر، وهي إيه خوف ارتداد أبي محجن أو خوف لحوقه بالكفار، وتأخير الحد لأمر عارض وردت به الشريعة. برضو مسألة تأخير الحد يعني هي مفسدة صحيح، ولكن لها نظائر في الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والبرد والمرض. يقول أن تأخير الحدود، تأخير إقامة الحدود لها يعني نظائر في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤخر إقامة الحد عن الحامل ويؤخر إقامة الحد عن المرضع لما زنت يعني المرأة الغامدية يعني وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا، فقال إيه حتى تضعي، أمهلها حتى تضع حملها، فلما وضعت أمهلها حتى ترضع، حتى تفطم طفلها من الرضاع. وقال كذلك برضو وقت الحر الشديد لا يقام الحد، وقت البرد الشديد لا يقام الحد، وقت المرض إذا كان الذي استحق إقامة الحد مريضا يؤجل حتى يشفى. قال: فهذا تأخير لمصلحة المحدود، فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى. فسعد رضي الله عنه رأى إيه أن يؤخر إقامة الحد لمصلحة الإسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخر إقامة الحد لمصلحة المحدود، فهي أن تكون مصلحة للإسلام في تأخير إقامة الحدود، فهنا مصلحة الإسلام أولى. قال: فإن قيل: فما تصنعون بقول سعد والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم فأسقط عنه الحد. هنا ابن القيم يناقش إيه مسألة، يقول طيب الآن يعني قد يقول قائل إن سعدا لم يؤخر الحد وإنما أسقطه بالمرة. يقولون إن سعد قل صحيح يعني تأخير الحدود جائز وممكن نؤخر إقامة الحد لمصلحة، لكن سعد لم يؤخر إقامة الحد بل أسقطه بالمرة وقال والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للإسلام. فكيف نفسر هنا فعل سعد وسقوط الصحابة على هذا وتقريرهم له؟ قال: قيل، ابن القيم يعني يدافع هنا عن موقف سعد رضي الله عنه، يقول: الظاهر أن سعدا رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة الله تعالى، اتبع في ذلك سنة الله تعالى، فإنه لما رأى تأثير أبي محجن في الدين وجهاده أو في الدين وجهاده وبذله نفسه لله ما رأى درأ عنه الحد، لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة وجعلتها كقطرة يعني وقعت في بحر, يعني قطرة صغيرة يعني وقعت في بحر أو كذا, ولا سيما وقد شام منه مخايل التوبة النصوح وقت القتال, إذ لا يظن مسلم إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على الله وهو يرى الموت. لا يظن إصراره يعني أنه غير مقلع عن المعصية, أكيد أنه تاب وقت أن يعني أقدم على القتال لأنه ينتظر الموت, لا يتوقع به أنه كان في هذا الوقت مصرا. وأيضا فإنه بتسليم نفسه ووضع رجله في القيد اختيارا قد استحق أن يوهب له حده. فيقول يعني حتى لو قلنا إن سعدا أسقط الحد عن هذا الرجل, فيقول هذا أيضا يعني موضع اجتهاد, إن إسقاط الحد عن هذا الرجل بالذات موضع اجتهاد هنا, واجتهاد سعد له وزنه, ولهذا أقره الصحابة لأنه اتبع سنة الله تعالى, يعني رأى أن معاملة الله تعالى لعبده أن العبد يعني إذا كانت له حسنات عظيمة وكثيرة وله يعني ذنوب قليلة تعتبر يعني هي كلمة بحاسة هذه كأنها نجاسة, يعني كان في خطأ مطبع في الكتاب كأنها قطرة نجاسة وقعت في بحرها ممكن نقصا, فكأن الذنوب يعني ذنب يعني كأنه قطرة نجاسة وقعت في بحر لا تؤثر فيه. فيقول لو عظمت يعني حسنات الإنسان وأصبحت كأنها يعني بحر من الحسنات والمعصية كأنها يعني قطرة نجاسة في هذا البحر, فيعني سنة الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات وأنه إن شاء الله تغفر له هذه المعصية مقابل هذه الحسنات الكبيرة, يعني زي يعني مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قد يعني عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة في غزوة تبوك, تبرع عثمان رضي الله عنه 9 مرات كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة, يقوم عثمان ويقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها مجهزة يعني بتجهيزاتها الكاملة, ثم يقعد فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة, فيقوم عثمان ويقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها 9 مرات, يعني تصدق ذلك اليوم 900 بعير بأحلاسها وأقتابها, ثم تصدق 1000 دينار وكذا وأموال يعني أخرى كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, يقول خلاص يعني بعد الذي فعله عثمان اليوم لو فعل ما فعل من السيئات فسيكون مغمورا في بحر هذه الحسنات العظيمة التي حازها في هذا اليوم. وطبعا عثمان رضي الله عنه من الأخيار وليس يعني من أهل السيئات ولا من أهل المعاصي, ولكن يعني المبدأ نفسه أن الإنسان إذا كثرت حسناته وعظمت فلا يضره إن شاء الله ما فعل من السيئات بإذن الله تعالى, لكن في العادة أنه إذا كثرت حسناته وكذا أنه يكون من التائبين ومن الأخيار وذلك. فالقصد يعني أن سعد رضي الله عنه يعني رأى أن هذه سنة الله تعالى في معاملة العصاة, أن الله تعالى يغفر لهم السيئات إذا كانت قليلة والحسنات كانت عظيمة وكثيرة وكذا. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له يا رسول الله قد أصبت حدا فأقمه علي, رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أصبت حدا فأقمه علي, فقال هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم, قال اذهب فإن الله قد غفر لك حدك. يعني هنا يوجد نموذج يعني وسابقة من النبي صلى الله عليه وسلم في العفو عن رجل يعني اقترف حدا وكان قد صلى فقال اذهب فقد غفر الله لك حدك. قال وظهرت بركة هذا العفو والإسقاط في صدق توبته, كان لهذا العفو عن أبي محجن كانت له بركة في أنه صدقت توبته, فقال والله لا أشربها أبدا, كان كلما أقيم عليه الحد رجع إلى شرب الخمر, لكن لما عفي عنه قال والله لا أشربها أبدا, وفي رواية أبد الأبد, يعني لا أشرب, قال والله لا أشربها أبد الأبد, يعني عاهد الله على أن لا أشربها يعني إلى أن يلقى الله. وفي رواية قد كنت آنف أن أتركها من أجل جلداتكم, فأما إذ تركتموني فوالله لا أشربها أبدا. قال أنا كنت آنف يعني يصيبه يعني تعالي أو يعني أن يتركها من أجل إيه الجلدات يعني حتى لا هو رجل شجاع ومقدام وكذا فلا يقول الناس يعني أنه ترك الخمر يعني خشية الجلد أو كذا يقول أنه لا يهاب الجلد ولا يؤثر فيه وسيشربها يعني مهما جلدوه لم يمنعه هذا. لكن قال فأما إذ تركتموني فوالله لا أشربها أبدا. قال ونستفيد من فعل سعد رضي الله عنه أنه إذا تبين لنا أن في إنكار المنكر مفسدة راجحة فإن من المصلحة ألا ننكره. أحيانا إنكار المنكر يترتب عليه مفسدة راجحة أكبر من مفسدة هذا المنكر إذا سكتنا عليه، كما لو أسلم شخص وكان شديد التعلق بشرب الخمر فلا ننكر عليه خشية أن يرتد حتى يثبت الإيمان في قلبه. يعني من الطرق يعني الشرعية في الاجتهاد وكذا مسألة مراعاة النظائر والأشباه وكذا، الأشباه والنظائر أننا نقيس عليها ونلحق بها ما يشبهها. ففعل سعد رضي الله عنه إقرار الصحابة له هذه سابقة، يعني نقيس عليها ونلحق بها نظائرها وما يشبهها. إذا أسلم شخص وكان يشرب الخمر ورأينا أننا لو أنكرنا عليه شرب الخمر ربما ارتد عن الدين، فإذا لا ننكر عليه شرب الخمر، نتركه يشرب الخمر، قل له أسلم واستمر يعني ونسكت عن شربه للخمر يعني خشية إيه أن يرتد عن الدين إذا أنكرنا عليه شرب الخمر. ولهذا يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ندخل في الإسلام لكن لا نتصدق ولا نجاهد. قال ندخل في الإسلام بس على شرط، لا تطلب منا الصدقة ولا تطلب منا الخروج في الجهاد. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام قال لا بس أسلموا. فلما أسلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. قال يعني نقبل منه الإسلام الآن، ولأن يعني قالوا لأن وقت الصدقة لم تطلب منهم إلا إذا كانوا أغنياء وعندهم أموال بلغت نصابا وحال علي الحول، لن يحل الحول إلا بعد سنة، وبعد سنة الله أعلم هيكونوا عايشين ولا اللي هيموت ولا من يثبت منهم إيمانه وكذا. والجهاد قد لا يجب على الإنسان مدى الحياة، الجهاد في معظم الأحيان بيكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مانع أنه يدخلوا في الإسلام، وفي المستقبل إن شاء الله يدخل الإيمان في قلوبهم إذا صار عندهم أموال وعندهم كذا ومر عليها سنة، إن شاء الله خلال سنة تكون الإيمان استقر في قلوبهم ويتصدقون حينئذ. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه. ولهذا من جهل يعني بعض من ليس عندهم فقه ولا بصيرة في الدين كما يعني وصفهم ابن القيم في الحقيقة، أن بعض الناس يعني يأتيهم من يدخل في الإسلام في يعني يطالبونه بجميع شرائع الإسلام دفعة واحدة، وهذا يصده عن الدين. يعني تأتي امرأة للدخول في الإسلام يقولون لا يعني انتبه انك إذا دخلت في الإسلام لا بد أن تلبسي حجابا صفته كذا وكذا وتترك الخمر وتترك كذا وتترك كذا وتفعل كذا وكذا، ويعطونا كل شرائع الإسلام يعني دفعة واحدة وجملة واحدة، فتجد الأمر يعني ثقيلا عليها. أو رجل يعني يدخل في الإسلام يعني يكلفونه بجميع الشرائع دفعة واحدة بدون تدريج وبدون يعني مراعاة لظروفه، فيصده ذلك عن الدين ويكون هذا والعياذ بالله يعني بسببهم يتحملون وزر ارتداد هذا الشخص والعياذ بالله عن الدين. ولكن يعني الفقه والبصيرة في الدين تقتضي أن الإنسان يترفق بحديث الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بهم، ويعني أول شيء بس نشجعه على الإسلام ويدخل في الإسلام، وبعد ذلك يعني نرشده شيئا فشيئا ونركز على الأهم فالأهم. لما أرسل مثلا معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، بس ركز على التوحيد وأن يدخلوا في الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم بعد الإسلام، بعد كده إيه علمهم الصلاة، إنهم أجابوك لذلك أعلمهم إيه الزكاة، إذا هم أجابوك لذلك يعني شيئا فشيئا، مش مرة واحدة أول ما يوم إسلام لابد يطبق كل الأحكام دفعة واحدة وهكذا. فلا بد يعني من الموازنة بين المصالح والمفاسد واحتمال المفسدة الصغرى منع لوقوع المفسدة الكبرى، فهذه كلها من مقاصد الشريعة الإسلامية ومن أهدافها ومن غاياتها يعني تقليل المفاسد قدر الإمكان وتكثير المصالح قدر الإمكان. الشريعة الإسلامية جاءت لتكثير المصالح قدر الإمكان، يعني المصالح الشريعة تسعى إلى تكثيرها وزيادتها في حدود الممكن، وتقليل المفاسد قدر الإمكان. يعني ليس بالضرورة نمنع المفاسد بالمرة، لكن يعني ننظر ما يقلل المفاسد قدر المستطاع، ويعني نسعى لتحقيق هذا الهدف لأنه من مقاصد شريعة الإسلام. أيوة. نعم أحسنتم، هذا مثال برضو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غنم حنين، يعني في غزوة حنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غنم يعني أموالا طائلة، فجعل يعطي زعماء القبائل، يعني أعطى الأقرع بن حابس كان سيد بني تميم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير، وأعطى عيينة بن حصن الفزارية 100 بعير سيد فزارة، وأعطى آخرين يعني من الزعماء والكبراء كانوا أغنياء وزعماء وكذا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل منهم 100 بعير وكذا، ولم يعطي الأنصار شيئا، الأنصار كانوا مؤمنين وكانوا فقراء ومحتاجين، ولم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا في أنفسهم وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم وجدتم في أنفسكم، قالوا نعم يا رسول الله، فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكوا رضي الله عنهم. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الأنصار وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني يعني أعطي أقواما أتألفهم على الإسلام، هناك أقوام يعني أتألفهم على الدين وأتألفهم على الإسلام وأعطيهم، وأكل أقواما وأدعو أقواما مؤمنين يعني أكلهم إلى إيمانهم وكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، يعني أنه صحيح يعني إعطاء المؤمنين الفقراء وكذا هذا فيه مصلحة وفيه فائدة، بس في نفس الوقت أيضا إعطاء هؤلاء الزعماء والكبراء سبب لإسلام أقوامهم ولتثبيتهم على الدين وفي إعزاز للدين وتقوية للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وازن بين المصالح، يعني لم يستطع أن يجمع بين المصالح كلها، فرأى هذه المصلحة أرجح وأهم فبدأ بها وهكذا. يعني يمكن كذلك برضو يعني سبب نزول سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة يعني دعوة الكبراء أو دعوة عبد الله بن أم مكتوم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا انشغل بدعوة الزعماء والكبراء إلى الإسلام أن هذا يعني أرجح، لكن عاتبه ربه سبحانه وتعالى لأن هؤلاء كانوا معرضين، يعني هؤلاء بالذات كانوا يعني معرضين عن الدين ولا فائدة في دعوتهم، بينما عبد الله بن أم مكتوم كان قد جاء راغبا في الإسلام وحريصا على الدين وطالبا للتعلم في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة هؤلاء، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى. لكن يعني المبدأ نفسه أنه يعني موازنة بين المصالح والمفاسد أو بين المصلحتين والسعي لتحقيق المصلحة الأكبر، أنه كان يعني موجودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما أداه إليه اجتهاده. وفيه أيضا أن المجتهد يعني قد يجتهد في الموازنة بين مصلحتين ويترجح لديه أن إحدى المصلحتين أهم وأكبر، وقد لا يكون الأمر في حقيقته كذلك. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اجتهد قبل أن يأتيه الوحي في الموازنة بين مصلحة دعوة الراغب في الإسلام الذي هو فرد فقير يعني من أحد الناس، وبين مصلحة دعوة الكبراء والزعماء رغم أنهم كانوا معارضين عن الدين، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني مصلحة دعوتهم أكبر، ولكن عاتبه ربه سبحانه وتعالى وبين له أن مصلحة دعوة هذا الفرد المقبل على الدين أرجح وأكبر من دعوة هؤلاء المعرضين أو كذا. فالقصد أن هذا يعني يكون من مواطن يعني الاجتهاد، وقد يصيب المجتهد فيه فيكون له أجران، وقد يخطئ فيكون له أجر واحد إن شاء الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم هيكون عن كيفية الموازنة بين المصالح عند تعارضها. هذا يعني أمر مهم، يعني إذا تعارضت مصلحتان كيف نوازن بينهما، وكيف نعرف أن هذه المصلحة أكبر وهذه المصلحة أصغر، هذا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.